قال والحال قد يجيء ذات عدد لمفرد فعلا وغير مفرد. الحال قد يجيء ذات عدد يعني متعدد لمفرد ولا غير مفرد. قال لمفرد فعلا، وقول فعلا يعني لا تستنكر أن يكون صاحب الحال واحدا وأحواله متعددة. أما وغير مفرد فلا فيه استنكار، ولهذا ما قال فعلا، يعني من ذلك أن الحال قد تجيء متعددة وقد تكون لمفرد وقد تكون لجماعة، وقد تأتي واحدة لجماعة. فالأقسام الآن ثلاثة: قد تتعدد الحال لواحد، وقد تتعدد الحال لاثنين لجماعة، وقد تتحد الحال وصاحبها متعدد. نعم. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هنا الحال واحدة وصاحبها متعدد، الشمس والقمر. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحال واحدة وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، خمس حالها. نعم. طيب لا لا مسخرات حال من ما تبع. إذا كان الحال يعني مفرد الحال واحدة ما تعدد واحدة، بدل ما يقول سخر لكم الليل مسخرا والنهار مسخرا والشمس مسخرة والنجوم مسخرة، هذه جميع. إذن هنا عندنا الحال قد تجيء لتعدد لمفرد، التعدد لمفرد. جاء الرجل راكبا غانما، جاء الرجل راكبا غانما، وين صاحب الحال؟ وين صاحب الحال؟ الرجل واحد والحال متعدد، راكبا غانما. يجون في هذه يجون حتى هنا حتى لا أخذ قصر. نعم يجون متعدد الحال وصاحبه واحد. وقوله وغير مفرد، غير مفرد يعني تكون الحال متعددة لجماعة، كل واحد من الجماعة له حال. مثل أن تقول ضرب الرجل بعيره، ضرب الرجل قائما بعيره باركة، ضرب الرجل قائما بعيره باركة. الحال متعدد وهي قائما وباركة، وصاحب الحال متعدد أيضا وهو الرجل والبعير. راكبا نافيا، ايه القاعدة هي في الحال مع صاحبها ثلاث حالات: ان تتعدد الحال دون صاحبها، او يتعدد صاحبها دونها، او يتعدد الامران. كيف؟ إذا قفل بالمشي السيء السيء يخفل، يعني راكبه يمشي، لا راكب على قدمه. لا اللي ما يصح يقيم: جاء الرجل راكب الراجل. أنا يعني قفل شارك الله ما يرضي. نعم المدارس إذا قال شخص أنا متقيم هذا المبهد يمكن يقول الراكب. لا إذا قال أنا ملتزم بهذا المذهب فإيش على قواعد؟ ما كان قاعد عندك من المذهب قومي. يعني بعض المقولة لا أصلي على جماعة. هذا من هذا الطبع هذا من هذا الطبع يعني قصد من هذا الطبع أنا تهيئت من قبول الطواعي من هذا الطبع لا من هذا الطبع من هذا الطبع أراث من هذا الطبع أنا أمدها عندي أما أنها رأتي رأتي في البيت أنا أصلي في البيت على كل حال أنا ما أعرف الأول والثاني للثاني أو بالعكس أمر به مثلا ضربت هندا جالسة قائما وارحي وقف طيب أرضعت المرأة طفلتها جارة نائمة ورح جارة يقين على الأم جارة يقين على الأم ونائمة قد يكون لكن كلمة أرضعت ابن أرضع ما قلت رضعت الطفل من أمها جارة نائمة أنا أقول أرضعت وكلمة أرضعت تدل على القصد والنائم لا قصد له واضح الآن؟ طيب إذا لم يوجد دليل هل الثاني للأول أو للثاني فلمن تكون الحالة مثل ضرب زيد عمرا جالسا قائما أيهم اللي جالس أيهم اللي قائم عمرا جالسا يعني هل الحال للأول ولا للثاني؟ جمهور النحويين يقولون ان الحاله الاولى للثاني جمهور النحويين يقولون الحاله الاولى للثاني والحاله الثانيه للاول مقلوب ويعلمون ذلك بانه ينبغي ان تكون الحاله الاولى للثاني لانها لا تكون مباشره له لكن تكون مباشره له والحاله الثانيه للاول وبعض النحويين يقول لا بالعكس مثل ما اننا في البلاغه نجعل المثل من باب اللفظ والنسل المرتب ولا المشوش المرتب فنجعل الاول للاول والثاني للثاني لكن النحويين يراعون يقولون انك اذا جعلت الاول للاول والثاني للثاني فانت الان فصلت بين الحال وصاحبها في الموضعين ولجازت الأول للثاني والثاني للأول فصلت بين العامل بين الحال وصاحبها في موضع واحد ولا ريب أن الفصل بين الحال وصاحبها في موضع واحد أحسن من الفصل بين الحالين وصاحبين واضح يا جماعة ليه والله في أنا إن رأيت من الواجب أن نأخذ الأول والأول لأنه هو صحيح ولأن لدى النحويين أيضا علة قوية وهو عدم الفصل إلا في موضع واحد وما يضر لأنه لو ضر الفصل ما صح الفصل لو ضر لكل يجب أن تقدم الحال الأول أو الثاني يضر فيه معلوم يضر الفصل معلوم كلما حاشينا الفصل يعني هذه الصفة والصفة كونها ألصق بصاحبها أولى من كونها أبعد طيب بقينا في مسألة تفصيل آخر الحال إما مصاحبة أو ماضية أو مقدرة يعني الحال تارة تكون مصاحبة وتارة تكون سابقة وتارة تكون مستقبلة السابقة يسمونها ماضية جاء زيد أمس راكبا يعني ولهم وراء جاء زيد راكبا هذا هو الأصل أن تكون الحال مقارنة أن تكون الحال مقارنة لصاحبها يعني جاء وهو متلبس بهذا هذا الأصل وقد تكون في المستقبل، في المستقبل فتكون مقدرة، تكون الحال مقدرة، يعني ما نضع الصار لكنها سيكون. نعم، فالحاصل انهم يقولون ايضا ان الحال باعتبار تعلقها بصاحبها تارة يكون قد انفصل منها فتكون ماضية، وتارة يكون متلبسا بها، وتارة تكون مقدرة نبع الشر، وكل هذا موجود في اللغة العربية. قال لا في حال شيء مو في حال في الحالة، الحال في معنى وصف يعني محسن في وصف، لا هو بحال يضد الحاضر أو ضد الماضي والمستقبل. نعم، التقييم مرتان تنقسم إلى بإعتبار تلبس استعدادها إلى ثلاث أقسام، منتقلة يعني ماضية والحاضرة ومقدرة. الحاضرة هي المتلبس بها الآن، الماضية التي انفك عنها، التي ما لها كانت ولكن سيكون. نعم، كيف؟ ما تنتقل بعد الاعتراف. ثلاث ما تبقى ايش؟ يعني اعراب طيب، يعني اعطاهم بسيطه لها. بكره مفهوم؟ بكره تبيح. طيب، هذه نقطه البيت هذا الموجود معنا، وعادنا انه والله هذا قال والحال وعامل الحال بها قد أفكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. عامل الحال قد تؤكده الحال، يعني الحال قد تكون مؤكدة لعامله، قد تكون مؤكدة لعامله، وهذا التأكيد قد يكون مطابقا للعامل لفظا ومعنى، وقد يكون مطابقا للعامل معنى لا لفظا. المؤلف يقول إن العامل يؤكد بالحال، والحال هذه قد تؤكد العامل لفظا ومعنى، وقد تؤكده معنى لا لفظا، يعني قد تكون بمعناه دون لفظه، وقد تكون بلفظه ومعناه. هذا المعنى. مثال الأول الذي تكون بمعناه دون لفظه، لا تعث في الأرض مفسدا، وكأنه يشير إلى قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو معناه الفساد، فإذا مفسدين مؤكدة بقوله ولا تعثوا، يعني كانوا بل لا تفسدوا، لا تفسدوا. هذا الآن تأكيد، لكنه بالمعنى واللفظ ولا بالمعنى فقط؟ بالمعنى فقط، وذلك لأن عثى غير أفسد، لكنها بمعنى. وقد تكون مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى، مثل قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، فإن رسول هذه حال من الكاف في قوله أرسلناك، ومعلوم أن أرسلنا من الرسالة، ورسول من الرسالة، إذن فهي مؤكدة للعامل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فما فائدة الحال إذن؟ هل زادتنا وصفا؟ لا، ما زادتنا وصفا، لكنها زادتنا إيش؟ تأكيدا، زادتنا تأكيدا. لكن ضربت الرجل قائما، ضربت الرجل قائما زادتنا، أقعدتنا معنى غير الضرب وهو القيام، أما هذه فإنها لمجرد التأكيد. طيب ما الفائدة من التأكيد؟ الفائدة من التوكيد التقوية. تقوية، فإنك تجد الفرق بين قولك جاء محمد نفسه وبين قولك جاء محمد. أيهن أدل على التوكيد من أن الذي جاء هو نفس محمد؟ الأخير ولا الأولى؟ لا الأخير. أنا أقول جاء محمد أو جاء محمد نفسه، الأخيرة أقوى في التوكيد. طيب، لا تعثوا في أرض المسلمين، كأن النهي وقع مرتين عن الرسول، كأنه قال لا تفسدوا لا تفسدوا، لما جاءت الحال مؤكدة لعاملها. نعم نعم. طيب، القاعدة في هذا البيت: الأصل في الحال أن تكون مؤكدة، بمعنى أنها تفيد معنى جديدا، وقد تجيء مؤكدة لعاملها، إما لفظا ومعنى وإما معنى فقط. مثال الأول لفظ ومعنى: وأرسلناك للناس رسولا. ومثال الثاني: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا معنى كلام المؤلف في هذا البيت. قال: وعامل الحق وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. إن أكدت جملة فإن عاملها يجب أن يكون محذوفا، وإنما كان كذلك لأننا لو أتينا بالعام مع أنها مؤكدة للجملة لازم أن نأتي بمؤكد ومؤكد بتأكيد واحد، المؤكد عاملة والمؤكد المؤكد عاملة والمؤكد الثاني الجملة والمؤكد واحد وهي الحال. فقل مثلا: هذا أخوك عطوفا، هذا أخوك عطوفا. فكلمة عطوفا مؤكدة لمضمون قولك هذا أخوك. وإن شئت فقل: هذه أمك رحيمة. كلمة رحيمة مؤكدة لجملة هذه أمك، لأن الأم عادتها الرحم، الأخ عادته العطف، هذا عدوك حافدا مثله ولا لا؟ العدو يحفظ. فعلى هذا إذا أكدت الحال جملة وجب أن يكون عاملها محذوفا، لأن لا يكون مؤكد واحد لمؤكديه. طيب وش نقدر؟ نقدر أحقه عطوفا، أحقه يعني أثبته، يعني إذا قلت هذا أخوك هذا يثبت أنه أخ، يكون عطوفا حال من الفاعل في الفعل المقدر أو المفعول. وحقه من المفعول، وحقه عطوفا من المفعول في الجلد المقدم. التقدير وحقه عطوفا. وإنما تحاشى المفعولون أن يجعلوا الجملة نفسها هي العامل، لأنه سبق لنا أن عامل الحال هو الفعل أو الوصف. الجملة ما تصح أن تكون عاملا، الجملة كلها بكمالها ما تصح أن تكون عاملا، فلهذا قال يجب أن يكون عامل الحال محذوفا وجوبا. البيت هذا معناه أن الحال قد تجيء مؤكدة لجملة سابقة، ومعنى أي أنها بمعنى تأكيد هنا التأكيد معنى أي أنها بمعنى، وحينئذ يجب أن يكون عاملها محذوفا، حينئذ يجب أن يكون عاملها محذوفا. ومثاله هذا أخوك أبوك، هذا أبوك رحيما، نعم هذه أمك حانية، وما أشبه ذلك. والله أعلم. هي من إشارة فهم هكذا قالوا. والنحويون أحيانا يصير كلامهم بناء على ما سمع عن العرب. إلى فارغ من حرف ينطق باسمها، ضربه قل ألها بمحل نصب، ضربه من هو كلمة من حرفين ولا من حرف واحد؟ حرف واحد. فتقول ألها مفعول به، ضربها يعني ضرب المرء، ضربها تقول ها مفعول به، ليس لأنها كلمة مركبة في حرفين. تقول مثلا الواو حرف عطف، ولا تقول واو حرف عطف؟ ألف. وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناو رحلة. كيف تقول لها الحضر؟ نعم. موضع الحال احنا قلنا نحب اننا نعرض الابيات لانه يعين على فهم المعنى ويمجدنا ايضا. موضع الحال ما نحب من الاعراب ثاني. موضع الحال تجيء جمله لا موضع نص كيف نقول نص نقول سلام لا كل لا تكون ظرف ظرف ظرف مكان متعلق بالاسم نعم صح لأن هذا مكان مضمن المعنى في تجيء في موضع إذن هي ظرف مكان منصوبة في تجيء نعم طيب وقوله الحال شرابة حجاج شراب مراد إليه مجهود الإضافة فهم جره طيب طالب تجيء جملة تجيء فهم ظاهر مقام بالضمة ظاهر على نعم جملة فهم مقام بالضمة إلا أنه خلفاء إلا أنه تذكر بالضوء لا يجبوني أحسن فجاء زيد وهو ناو الرحلة ممكن تعرف الكاف هنا أفضل وجاء جاء في الماضي كيف رايح الجاء كيف رايح الجاء هنا للتأكيد التأكيد مثل جاء معناها مثل جاء لأنك جاء كيف التشكيل في حرف جر وجاء في الماضي وشبه حرف الماضي احنا قلنا حروفها جر على الاسم قول المحذوف انا قولك كقولك جاء زيد اذا داخل على مصدر محذوف تقديره كقولك جاء زيد وفي وجه اخر ايضا ان نقول الكاف حرف جر وجاء زيد وهو نوضح له كل الجملة مجرورة بالكاف، يعني هذه الجملة كلها بمعنى كهذا المثال، بمعنى كهذا المثال. طيب فعل بعد المثال جاء زيد وهو ناوي يحلى لو من ما قرأ زيد فاعل زيد وهو الواو راع موصوف جاء زيد فاعل موصوف عن طرف الواو الواو الحال نعم وهو ضمير واو الحال هو ضمير نعم منفصل من محل رفع مدينه فتح من رفع من محل رفع مبتدا نعم وهو ناو رحلة ناو حال الحال ثاني تمام وهو المدى ناو كلام فعل مضارع تمام فعل مضارع نعم غيرك محمد ايه هذا المبتدا وين المبتدا هو طيب ايه كمل ناوي خبر مبتدا وانا خبر هو أخو ناوي صح يكون شعر عن ربه محدود نعم صح وإيش له ودفع مقرون به بالكتاب اللي هو ناوي وجنة وهو ناوي رحلة وهو ما عرفت محمد صلى الله عليه وسلم طيب يقول مالك رحمه الله انه قد تجيب الحال جمله وقد سبق ان الحال مفرد قوله الحال وقف فضلا وقف والوقف يكون للمفرد جاء الرجل راكبا ولكنها قد يكون قد تكون الحال جملة إما اسمية وإما فعلية قد تكون جملة إما اسمية وإما فعلية يقول المؤلف موضع الحال تجيء جملة أي تجيء جملة في موضع الحال وإذا جاءت في موضع الحال فإنه يكون محلها النقص محلها النقص مثاله جاء زيد وهو ناوي الرحلة جاء زيد وهو ناوي الرحلة لو أنك غيرت هذه الجملة إلى اسم إلى اسم وقلت جاء زيد ناوي الرحلة يصح ولا لا يصح إذن جملة وهو ناوي الرحلة هذه من حد نقص على الحال أفهمتم الآن مثال آخر جاء الرجل وهو مسرع أولا جاء الرجل وهو مسرع يعني والحال أنه مسرع أقبل الرجل والشمس طالعة أقبل الرجل والشمس طالعة أقبل الرجل ذو فاعل والشمس أبواب للحال والشمس المبتدا وطالعة خبر والمعنى جاء الرجل أقبل الرجل والحال أن الشمس طالعة قول طيب مثال ثالث أو رابع ها؟ الاسم جملة اسمية مثل ما قال المؤلف لا يعني أنا أعرف جملة اسمية جملة اسمية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المشاكل لا تباشرهن والحال أنكم عاكفون في المشاكل وأمثلة هذا كثير لكن المؤلف يقول وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلا. نحن قلنا قبل قليل أن الجملة التي تقع حالا تكون ثنية أولى، ومثالها جاء زيد وهو ناوي الرحلة، وتكون فعلية. الفعلية تعرفون أنها تكون ماضيا وتكون مضارعا وتكون أمرا، والأمر لا يتأتى إلا على تقدير كما سيأتي. المهم إذا كانت بمضارع، إذا جاءت الجملة حالا وهي فعل مضارع، فإما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. إن كان مثبتا فقال المؤلف وذات بدء بمضارع ثبت، ثبت بمعنى مثبت، حوت ضميرا ومن الواو خلق. حوت ضميرا نعود على من؟ على صاحب الحال، يعني يجب أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال، ولا تقترن بالواو. ولهذا قال ومن الواو خلق، حوت ضميرا ومن الواو خلق. الإعراب البيت وجدنا أظن على غانم تعلق بلد بيسر الظاهر. نعم فلك فعل ماضي كمن مبني على وحكم لأجل الغور. نعم والفاعل شو جناب بعد؟ مستدر جوابا تقديره هو أي الفعل المضارع، أي المضارع. طيب وين حضر المبتدأ ذا؟ كما تيش كنا أي جملة عند الجملة لا. أي جملة ثبت يعني جملة ثبت هو خبر مبتدأ حوت هو خبر مبتدأ وجملة ثبت في حال المعراب وذات بطش بمضارع ثبت صفة المضارع نعم ثبت صفة المضارع. سيدنا أحمد فلا صفة للمضارع بمضارع، لأن أصل بمضارع ثابت أي غير منفصل، وجملة حوت ضميرا فيها خبر المبتدأ. لا طيب كمل يا نعم وفاعل تقديره نعم ضميرا لإيش الحوى نعم ومن الواو الحرف صالح أفضل. طيب لا مفهوم على الآن طبعا وين وين هلا لا مفهوم ما وين وين وين إيش التفسير خلية محمد على ذلك المحفوظ الالتقاء الساكنين مبني على كفح مقدر على ذلك المحفوظ الالتقاء الساكنين. طيب اين متعلق من الواو من الواو جاءه مجرم متعلق به يقول المؤلف رحمه الله اذا كانت الجمله الحاليه مضارعه فعلا مضارعا مثبتا فانه يجب فيها امران ان تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال والثاني ان لا تقترن بها الواو ان لا تقترن بها الواو عرفتم مثال ذلك جاء الرجل يجر ثوبه جاء الرجل يجر ثوبه قدمال. هنا جاء الرجل فعل وفاعل يجر فعل مضارع مثبت ولا منفي مثبت وهي في محل نصب الجملة على الحال حال من الرب هل فيها ضمير يعود على الرسول ولا لا؟ فيها لأن يجره أي هو ثوبه فيها ضمير يعود على الرسول. طيب لو قلت جاء الرجل يجر زيد ثوبه ما تصبح إذا كانت الضمير في ثوبه يعود على زيد أما إذا قلنا ثوبه يعود على الرجل فإنه إذا كان معنا جاء الرجل يجر زيد ثوبه أي ثوب الرجل ففيها ضمير ثوبه يعود على الرجل فتصبح أما إذا قلنا جاء الرجل يجر زيد ثوبه أي ثوب نفسه فإن هذه الجملة لا تصح أن تكون حالا وذلك لأنه ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال وغير مفيد لكنها ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال واضح. إذا قلت جاء الرجل يجر زيد ثوبه صار كل جملة منفصلة عن الأخرى يكون جاء الرجل منفردة يجر زيد ثوبه منفردة عنه فلا بد من أن يكون في الجملة الواقعة حالا ضمير يعود على صاحب الحال فما بينكم. طيب هذا إذا كانت فعلا مضارعا مثبتا. ثم قال المؤلف وذات واو بعدها إن مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. هذا هم فيه غنم تعطيه. طيب وذات واو ذات مبتدا او لا ذات لسان نعم نعم طيب كسر ما تقولون ملي على حد حرف العدل وهي الياء نعم مفعول إنه طيب متعلق بعدها إن أين الخبر ذات وذات واو إن نعم جملة إن بعدها طيب يلا جاروا لي عاجل ها يلا يا مدين لكل مضارع اجعلن مسندا نعم ليش تجعل لا الحمد لله لا الحمد لله ما بقول الأمر لا ما هو معروف أنت طيب ونعم نعم بني على إيش نعم مسندة نعم مسندة ليش لا مغلق مقدر تم. طيب يقول المؤلف إذا أتت الحال فعلا مضارعا مبتدا فما الواجب فيها؟ الواجب أمران أن تحتوي على الضمير وأن تخلو من الواو لكن أحيانا تأتي الجملة حالية فعلا مضارعا وفيها الواو فماذا نصنع؟ يقول المؤلف وذات واو يعني إذا جاء الجملة الحالية فعلا مضارعا مقترنة بالواو فإنه يمكن التخلص من هذا الإشكال فيقول التخلص إني بعدها مبتدا اجعل بعد الواو مبتدا لماذا أجعل بعدها مبتدا لتكون الجملة اسمية لا فعلية لأني إذا نويت مبتدا صارت جملة اسمية نعم مثال ذلك تقول أقبل المجرم وأحب وجهه وأحب وجهه نعم أو قال أقدر المجرم ويغطي وجهه جملة يغطي كما تعلمون الآن فعل مضارع مثبت ولا منفي مثبت ومع ذلك جاء في الواقع جاء في الواقع فماذا نصنع ونحن نقول إذا كان فعلا مضارعا مثبتا وجب علينا أن نسليه من الواقع نقول مقدر مبتدا لتكون الجملة اسمية فنقول أقبل المجرم ويغطي وجهه أي وهو يغطي وجهه وحينئذ تكون الجملة اسمية تكون جملة اسمية وجملة اسمية لا بأس أن تبتدي بالواو وذات واو بعد عن المبتدا لهم مضارع اجعلن مسندا يعني جاء هذا المضارع مسندا للمبتدا الذي تقدره يعني مسندا للمبتدا الذي تقدره ايش معنى مسندا اي خبرا له اي خبرا له لان الخبر مسند الى المبتدا فانك اذا قلت الرجل قائم معناها اثبت القيام الى الرجل فيكون هذا الفعل المضارع المسند يكون مسندا الى الضمير المبتدا الذي نوجه خلاصة البيتين القاعدة من البيت الأول أو ثلاثة ريال القاعدة من البيت الأول أن الحال تجيء جملة إما ثنية وإما فعلية البيت الثاني القاعدة فيه إذا كانت جملة فعلية فعلها مضارع مثبت وجب فيها أمران اشتمالها على الضمير وخلوها من الوضع القاعدة الثالثة في البيت الثالث إذا أتت الجملة الحالية فعلا مضارعا مثبتا مقرونا بالواو وجب أن نقدر مبتدأ يكون هذه الجملة خبرا له لأن لا تنحرم القاعدة نعم فإذا قلت مثلا دخلت على زيد مصلي في حال يصلي من العرب أقول حال دخلت على زيد يصلي هذه موضع أفعل حال لكن لو كانت الجملة هكذا دخلت على زيد ويصلي وجب أن نقدر مبتدعا فنقول التقدير وهو يصلي لأجل أن لا تكون جملة مضارع وتقترن بالواقع إذا وردت الحال جملة مضارعة مثبت مقرون بالواو فإنه يقدر له مثبت وجملة الحال سوى ما قدم جملة الحال يعني الحال اللي يقع جملة سوى ما قدم، ما هو الذي قدم؟ ما هو يقام؟ المضارع المثبت، المضارع المثبت، فيدخل في ذلك الماضي، ويدخل في ذلك المضارع المنفي، ويدخل في ذلك الجملة الاسمية، نعم، ويدخل في ذلك فعل الأمر لكنه مقدر له، مقدر حاله تقديرا. هذه الجملة سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، يعني تكون بالواو وتكون بالمضمر بواو ضمير بضمير وحدة، وتكون بهما جميعا. عرفتم؟ إذا وقع في حال جملة غير مضارع مثبت جاز أن تقترن بالواو دون الضمير، وبالضمير دون الواو، وبالضمير والواو جميعا. فما هي جملة غير مضارع مثبت؟ أولا مضارع المنفي، ثانيا الماضي، الجملة النسبية، الجملة الطلبية. نعم، لكن الطلبية يقدر لها ما يصف عنك أن يتم به الكلام. طيب نبدأ بالتمثيل. مضارع منفي أقبل هاربا لا ينوي على أحد، أقبل هاربا لا ينوي على أحد، ويجوز ولا ينوي على أحد، كذا؟ نعم، يجوز ولا يروى على أحد. هذه المضارع المنفي. الماضي أقبل الرجل ضحك أبوه، ضحك أبوه فيها رميد أو على فيها رميد، لكنها في الماضي تقترن بقد، بقد وقد ضحك، أقبل الرجل قد ضحك، يعني هو أقبل الرجل قد ركب. طيب الاسمية دارني والشمس طالعة، والشمس طالعة، هذه جملة اسمية مقرونة بالواو بمضمر بالضمير دارني قد أكلته الشمس، أمس هذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي. تقول مثلا جاء الرجل هو صاحبي، جاء الرجل هو صاحبي، يعني الحال انه صاحبي. اما بهما فان تقول جاء الرجل وهو صاحبي، فهو بالضمير وبالواقع. ما عندكم انت على هذا الشرع؟ هذا بدون واو، هذا ضمير. بس وش هذا بالواو ضمير، هذا بالواو جمع ضمير، جاء زيد لم يأتي، جاء زيد لم يأتي، جاء زيد لم يأتي، وجاء زيد وهو أما قال فيمحض، يعني ما حد ولا يبحث فيها الضمير. المهم الآن أهم شيء عندنا أن الحال تأتي جملة اسمية، فعل الماضي، فعل المضارع، فعل أمر. المضارع مثبت ومنفي، المثبت يكون حاليا من الواو مشتملا على الضمير، فإن جاء من كلام العرب ما فيه الواو والضمير فإنه يقدر مبتدا بعد الواو، لأجل أن تكون كلام أو جملة اسمية. إذا كانت جملة اسمية أو فعلية مضارعة منفية أو ماضي أو أمر يعني طلب، فإنها تأتي بالواو والضمير يقدر عليه. نعم، تقول أقدر الرجل اضرب أي مقولا فيه اضرب. فإذا تكون بالواو وحده وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. نعم، ما يمكن إيش؟ ما يمكن أبدا، لأنه لا بد من شيء من الفطر. لو قلت مثلا جاء زيد عمر قال ما جاء زيد الشمس طالعة ما، ثم قال المؤلف والحال قد يحذف ما فيها عمل. يمكن أن نعرف وضمة الحال الإعراب ايه؟ ها؟ لا. طيب الثاني ايه؟ جملة مبتدا. ها؟ ايه جملة؟ وجملة الحال اول اول فضل. طيب قول ما وشعورها حمد الحراب ومصوف سورة المطبع يعني عادل اسمك فائد فائد الله اكبر صحيح. طيب جمع رعب محمد ايه مراقب من مراقب من ليه؟ طيب هم صحيح هذا يذكر من أي وليسيوان هو بمالك ولسوان سوان سواء على الأصح ما لغير السؤال. وهو قال والسفن مجرورا بغير المعارض. طيب إذا انتهى مرافع ما مرافع لي أنه جاءت تكون محليجا قدنا Thank you. قال ايوه هذا على الاخير ايه طيب نعم وجملة لا محل لها بالإعراب وغيرها. طيب أنتم نبي لا نبي هذه قدم لا قدم نعم إلى المفعول صح كم والألف والألف نعم والجملة وضع فارغ الجملة ولا أعرف الفاعل ولا أعرف الفاعل من تخفيف وقوع نعم والجملة من الفعل ولا أعرف ولا أعرف ولا أعرف لا لا لا طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب نبدأ من الثاني لا لا سواو نسميها سواو نعم كائن ايه؟ ما هو من الاعراب كائن؟ خبر ثاني جملة؟ هو خبرها الاول هذا مثل المفهوم يعني هو بواب يشتغل الجماعة بين التوكيد بواب كان مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جملة وجملة الحال بواب وقولها أو بالمضمر معطوفة على قوله أو بواب أو بالإسناد نعم القاعدة نعم إذا وقع في الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها او بالضمير وحده او بهما جميعا الحال قد يثبت قد هنا للتقليد نعم او للتحقيق انما هي إذا دخلت على الماضي قال التحقيق وعلى المضارع للتقليل وقد تقوم للتحقيق الحال إعرابها مريم ابن البربيل الحال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول لك رجل مشي نبي عن كل نظر الأعراب. يعود على الحال توافقون على الحال طيب الذي عمل أي هو على مكان طيب يلا عبدالله الداخل وبعض ما يحذف ذكره حذف بل مفروض من الذي يحذف المغارب ايه مش محل من العراق